تعتب علي تلومني ليه تلومني ليه وتعتب علي تلومني ليه وتعتب علي وتعصب علي ولسه غير من ذكرياتي من ذكرياتي وانت عارف يا حبيبي وانت عارف يا حبيبي يوم لقاء يوم لقاك يوم لقاك يوم لقاك يوم لقاك بدت حياتي قبلك في ضياع ولما جيتك مستجير عرفت ان الحب جميل والدنيا لا زالت بخير عرفت ان الحب جميل والدنيا لا زالت بخير بعد الهنا وعطفك علي بعد الهنا وعطفك علي ما كنت جايلك يوم تغير من ذكرى اتلاشى الزمان أزمان أزمان أزمان زمان زي ورد زاب لا بلا عبير وانت عارف يا حبيبي وانت عارف يا حبيبي يوم لقاك يوم لقاك يوم لقاك يوم لقاك يوم لقاك بدت حياتي قبلك عرفته أي حب قبلك عرفته كان وهم عزف شبابي إلا يوم نورت عمري இல்லையோம் நவர் தாம்பி வே அமல் வே அமல் வே அமல் பத்தியாதி اشتكي دفء المحنة نسيت قربك عذابي اشتكي دفء المحنة نسيت قربك عذابي اشتكي دفء المحنة نسيت قربك عذابي ولو تغيب من عيني لحظة قلبي ليه قلبي ليه قلبي ليه قلبي ليه قلبي ليه قلبي ليه طيفك في شبي وانت عارف يا حبيبي وانت عارف عارف يا حبيبي يوم لقاك يوم لقاك يوم لقاك يوم لقاك يوم لقاك بدت حياتي لما تعتب علي تسألني أو تسأل ضميرك صدقني يا نور أمسياتي في قلبي ما في مكان لغيرك صدقني يا نور أمسياتي في قلبي ما في مكان لغيرك ما فيه غير طيب ذكريات تتوارى كل ما هل نورك ما كنت منتظرك تلوم والذكريات الذكريات الذكريات الذكريات الذكريات الذكريات تجرح شعورك وانت عارف يا حبيبي وانت عارف يا حبيبي يوم لقاك يوم لقاك يوم لقاك يوم لقاك يوم لقاك بدت حياتي